الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قوله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قوله: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، بخلاف العبد، فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين، فإنه يعطي عبده ما أراده بفضله وكرمه وإحسانه. فالأدب مع الله أي أن لا يعلق مسألته لربه بشيء، لسعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه. قال: وفي الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة ليس هذا أدب، هذا شيء واجب يجب على العبد أن لا يعلق المسألة، مجرد أدب أنه إذا تركه ترك الأولى، بل يتعين عليه أن يعزم المسألة ويلح، لأنه كما مضى أن تعليق المسألة بالمشيئة يحتمل أمرين: يحتمل أنه مستغن عن هذه المسألة كأنه يكون حصلت وإلا ما هو بلازم، وهذا لا يجوز. استغنى عن الله جل وعلا صدود عن الحق وبعد عن التوحيد. الأمر الثاني أنه يحتمل أن الله قد يعطي الشيء وهو كاره، وهذا أيضا من المحرمات لا يجوز. أما قوله في رواية مسلم: فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، المعنى أن الله يعطي العظيم ويكون عنده حقيرة، فما ينبغي للإنسان أن يقصر مسألته على الدون على القليل، بل يسأل ربه غاية ما يصل إليه تمنيه ونظره من الفضل والإحسان، كما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها وعرشه وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا أعلى الجنة علوم أنه يصل إليها الناس الذين اتقوا الله جل وعلا وقاموا بما أوجبه الله، ومع ذلك وإن كان الإنسان مقصر يسأله الفردوس، لأن الله إذا أعطى شيء يعطي العظيم ويكون عنده صغيرا جل وعلا. نعم. قال: وفي الحديث ليعزم المسألة. وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الحديث. قوله: ولمسلم: وليعظم الرغبة، أي في سؤاله ربه، أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس ما أعطاه عبده مما سأله بعظيم عنده لكمال فضله وجوده. وقد قال بعض الشعراء: في مخلوق يمدحه، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم، والله تعالى أحق بكل مدحة وثناء. قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية النهي هذا للتحريم، صحيح دعاء التحريم لا يجوز الاستثناء فيه. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك. الثالثة قوله ليعزم المسألة. الرابعة إعظام الرغبة. الخامسة التعليل لهذا الأمر. قال باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. قال في باب لا يقول عبدي وأمتي، وذلك أن الناس كلهم عبيد الله، أحرارهم ومماليكهم، وكذلك النساء كلها أمات الله. فإذا كان ذكرا لا يقول عبدي، وإذا كانت أنثى لا يقول أمتي، بل يقول فتاي وفتاتي أو غلامي وما أشبه ذلك. وهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نهى عن شيء يأتي بما هو بدل له، ولا ينهى عن الشيء ويسد الباب، بل ينهى عن الشيء ويأتي بما هو أحسن وأطيب وأولى وأبعد عن الشرك. وهذا من الشرك في اللفظ الألفاظ والتعدم مع الله جل وعلا في الألفاظ. فيجب أن يعظم جناب الربوبية، فلا يضيف هذا الاسم إلى مخلوق إذا كان ذلك المضاف إليه عاقلا، مثل العبد والأمة، لا يقول عبدي وأمتي، وإنما يقول مثل ما أرشد صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا كان المضاف إليه غير عاقل كالدار مثلا والبعير، قال رب البعير رب الدار وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. وإنما النهي أن إذا كان هذا الذي يضاف إليه كان عبدا لله، لأن العبودية يجب أن تكون لله، والعبودية هي التي خلق الله جل وعلا الخلق من أجلها، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والكريم عند الله هو التقي، كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فربما يكون المعبد خير من الذي استعبده، فلا يجوز هذا حتى وإن كان لم يكن كذلك. ولا يعترض على هذا بما جاء في القرآن في قصة يوسف عليه السلام، قول جل وعلا عنه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي، يعني زوجها، قال يوسف معاذ الله أني أنتهك حرمة ربي الذي هو سيده. وكذلك قال في الآية الأخرى نفس اللفظ. فالجواب عن هذا أن نقول هذا في شرع غيرنا، وإنما ذكره الله جل وعلا إخبارا عما وقع ليوسف عليه السلام. وأما الحديث الذي في الصحيح حتى تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها، أما ربتها لا إشكال فيه لأنها مؤنث، والمؤنث لا يشارك في هذا، ولكن ربها فنقول هذا من باب الإخبار أيضا، هذا من باب إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا سيقع ووقع كما أخبر. ومن العلماء من يقول ما جاء في قصة يوسف ونحوها يدل على الجواز، وما في هذا الحديث يكون للأدب، فيكون الأمر فيه يعني أن النهي يكون الكراهية، كراهية التنزيه فقط والأدب على هذا القول. والظاهر أن النهي يجب أن يحمل على التحريم حتى يأتي صارف له، لأن هذا هو الأصل، وهذه لا تقوى في صرف ذلك عن، لأنها تحتمل الدليل، إذا احتمل أمور أخرى ألا يكون دليلا قائما، كما يقول الأصوليون إذا احتمل عند الاحتمال يسقط فيه الاستدلال على المسألة بعينها. فالمقصود أن هذا قيل من باب تعظيم الله جل وعلا، وأنه لا يجوز أن يشاركه المخلوق الضعيف في الاسم ولو مجرد الاسم فقط، بل يجب أن يكون جل وعلا موحدا بأسمائه وصفاته، فهذا من التوحيد، والتوحيد أن يكون واحدا في هذا لا يشاركه أحد من الخلق، فيكون هذا من باب كمال التوحيد وتتميمه للعبد. نعم. قال باب لا يقول عبدي وأمتي. قال في الصحيح عن أبي هريرة المولى مولاي مثلا أو فتاي وفتاتي، فالمولى يطلق على الناصر ويطلق على القريب ويطلق على إطلاقات كثيرة، حتى قال النووي رحمه الله يطلق على 15 معنى، فإذا كثرت الإطلاقات معناه أنه منتشر بين الخلق فلا يكون خاصا. نعم. قال باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال هذه الألفاظ المنهي عنها، وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه تعالى وقع الشبه في اللفظ، فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذلك قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الآية. يعني عبد هنا يعني ذليلا خاضعا منقادا غير آب ولا متوقف، وليس بمعنى عبدا عابد لأنه دخل فيه البر والفاجر، كفار كلهم يوم القيامة يأتون بهذه الصفة، ذليلين خاضعين منقادين بخلاف ما كانوا في الدنيا، فهذا لا يدل على العبودية المطلوبة، وإنما هي العبودية القدرية، وهذه لا تفيد شيئا، يعني لا تفيد العابد شيئا. وذلك أن العبادة يجب أن تكون من العابد جاءت على وجه الاختيار، على وجه الفعل المختار الذي اختاره هو وانقاد له اختيارا بدون أن يرغم على هذا. أما إذا أرغم فلا فائدة في ذلك، وذلك أن الأمور إذا ظهرت وانكشفت للخلق ما أحد يتأبى، كلهم ينقادون على كما ينفع. ولهذا صار الإيمان في هذا والانقياد عند الأخبار الغيبية الغائبة فقط هي النافعة، أما إذا ظهرت فلا يفيد، لا يفيد شيء. ومن ذلك أن أشراط الساعة إذا جاءت الأشراط الكبيرة مثل طلوع الشمس من المغرب ومثل الدابة أنها لا ينفع الإيمان، ولا حتى إذا ازداد الإنسان خيرا من أجل ذلك لا ينفعه، يبقى على ما هو عليه فقط السابق. لأن ومن ذلك أيضا كون الإنسان إذا حضره الموت أنه يؤمن، هذا لا ينفع ولا يفيد، كما أخبر الله جل وعلا عن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن ما ينفع، هذا ينفع لو كان قبل هذا الوقت، أما لما عينت الموت فحكمك حكم من مات في الآخرة، والناس كلهم يذعنون وينقادون لله جل وعلا إذا رأوا الحقائق وبرزت الأمور التي أخبر عنها رب العالمين جل وعلا، أخبرت عنا الرسل. ثم قوله ليكن سيدي، فالسيد أيضا سيأتينا في ما يأتي فيما بعد إن شاء الله أن الرسول نهى عنه أيضا. لما جاء وفد بن عامر قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال لهم السيد الله، فقالوا له أنت خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، فقال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعد قولكم أنا عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا. ثم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والإطراء هو المدح بالكذب والغلو فيه. فالمقصود أنه نهى عن لفظة السيد. وفي تفسير ابن عباس لقوله جل وعلا قل هو الله أحد قال السيد الذي كمل في سؤدده، الله هو السيد الذي كمل في سؤدده، وفي هذا أيضا قال سيد الله. فالجواب عن هذا أن كلمة السيد أنها شائعة في الناس وكثيرة، وليست مثل كلمة الرب، إن هذه أولا أن هذا اسم صريح لله جل وعلا واضح، بل هو من أشهر أسمائه تعالى وتقدس فلا يجوز أن يشارك فيه. الثاني أن النهي هنا جاء في مقام الثناء والمدح، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في مقام الخبر لما أخبر الصحابة قال إن يعني عن الأمور التي سيؤمر بها أو يؤذن له فيها، قال أنا سيد الناس ولا فخر، أو قال أنا سيد البشر ولا فخر، أتدرون ما ذاك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة. السيد على هذا هو المقدم في الناس، المقدم في قومه، ولكن ذكره من باب الفخر والاستعلاء على الخلق هذا محرم. نعم. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقول له أطعم ربك، يعني النهي عن المالك والمملوك كلاهما، المالك لا يقول عبدي والمملوك لا يقول ربي، بل يقول المالك فتاي أو غلامي والمملوك يقول مولاي أو سيدي. نعم. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة تعليم الثاني سيدي ومولاي. نعم هكذا، يعني أنه لا ينهى عن الشيء ويترك الباب موصد مغلق، بل يأمر ينهى عن الشيء فيأتي في بديله بديلا له، هذا شأنه. نعم. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. القاعدة أن يقول تجد ما تكافئونه، لأنه ليس فيه ناصب ولا جازم، يجب أن يثبت، ولكن الظاهر أنه هكذا ثبت الله أعلم. فهذا أيضا من الأمور التي يجب أن يلتزمها الإنسان تأدبا مع الله جل وعلا وقياما بحقه وحق خلقه. فالذي يسأل بالله يجب أن يعطى تعظيما لله وليس للسائل، فالتعظيم لله إذا سأل بالله قال أسألك بالله تعطيني كذا وكذا، ولكن هذا مشروط بأنه لا يسأل باطلا ولا يسأل قطيعة رحم ولا يسأل مجحفا، يعني يسأل شيئا يضر المسؤول به، فهذا لا يجب أن يعطى ولا يعطى، بل إذا سأل الشيء الذي قد يكون له فيه يعني حق. وسبق أن عرفنا أن مسألة المخلوق أنها محرمة، وأنه لا يجوز أن يسأل الإنسان وهو يقدر على أن يكف نفسه بالتعفف وبالاقتصاد، ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن قبيصة لما إنه أتى إلى النبي وسأل فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأل فأعطاه ثم قال له إن المسألة سحت لا تحل إلا لإحدى ثلاثة. سحت يعني محرم، إنها حرام. قال إنه يأتي السائل يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم قد أكلتها المسألة، وقال إن المسألة في وجه صاحبها خدوش أو كموش يوم القيامة. فقل لا تحل إلا إحدى ثلاثة: رجل تحمل حملات في سبيل الإصلاح، يعني يتقاتل ناس فيتحمل مال للإصلاح بينهم وإزالة الشجار والنزاع، فهذا يعطى وإن كان غنيا لئلا يحجم الناس الذين عندهم حب الصلح عن الإصلاح حتى لا يجحف بأموالهم، فيعطون الشيء الذي بذلوه في هذا السبيل. هذه واحدة. الثانية: رجل أصيب بجائحة اجتاحت ماله، إما حريق وإما غرق وما أشبه ذلك، فيجوز له أن يسأل حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، فقد يجد الشيء الذي يسد حاجته في هذا الوقت. المسألة الثالثة، إنسان أصابته فاقة، وهذا اشترط أن يكون عنده ثلاثة من قومه من ذوي الحجى يشهدون أنه أصيب بفاقة. هذا إحدى المواضع التي يشترط أن يكون الشهود فيها ثلاثة، لأن الشهود كما في كتب الفقه يجوز أن يكون واحد، ويجوز أن يكون اثنين، ويجوز أن يكون لا بد أن يكون أربعة، ولا بد أن يكون ثلاثة. يعني إذا قام ثلاثة من ذوي الحجة، يعني ذوي الحجة يعني العقل، شهدوا أن فلان أصابته فاقة حلت له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، ثم تحرم عليه المسألة. فما عدا ذلك فالمسألة محرمة. ومع ذلك إذا سأل السائل بالله وجب أن يعطى، وهذا عام مطلق، سواء سأل عطاء أو سأل نفع انتفاع، أو سأل مثلا أنه طلب أنك تأكل عنده أو تذهب إليه وما أشبه ذلك، بشرط ألا يكون هذا مضر بالمسؤول. إذا كان مضرا به فيبين هذا ويوضحه ويقول أنا ما أستطيع والأمر كذا وكذا، لأن هذا من حقوق المسلم على المسلم، كما جاء في تعداد الحقوق أن من حقه إجابة دعوته، أنه إذا دعاك أن تستجيب له، وهذا مطلق. ومثل ذلك الاستعاذة، إذا استعاذ بالله وجب أن تعيذه، كأن يقول أعوذ بالله من شرك أو من شر من تستطيع أن تكفه أنت، فهذا يجب أن يعاذ أيضا، وعياذه أن تمتنع من أن تؤذيه، لا يؤذى. ثم ولهذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة، فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال عذت بعظيم اذهبي إلى أهلك. فكانت ظاهر أنها كانت جاهلة ما تدري هذا الشيء، فكانت تتأسف على هذا الأمر، ولكن المقصود الرسول أعادها، أعوذ بالله منك، قال عذت بعظيم اذهبي إلى أهلك، خلاص ركع. فهكذا ينبغي الإنسان إذا استعاذ منه أحد، استعاذ بالله من شره أو من شر من يملك كف شره، وجب عليه أن يعيده، كما قال ومن استعاذ بكم فأعيذوه. وكذلك إذا صنع إليك معروفا تكافئه، والمكافأة السنة أنك تعطيه أفضل مما أعطاك، ولكن العدل أن تعطيه مثل ما أعطاك، يعني قيمة، ما يلزم أن يكون هو عينه بمثل قيمة هذا الشيء أو مثله أو قريبا منه. والسبب في هذا يقول العلماء حتى لا يتعلق القلب بمخلوق، لأن الإنعام والتفضل يستعبد القلوب، فتفضل على من شئت تكون سيدة، أنعم على من شئت تكون سيدة. فالمنعم على الحقيقة الذي يجب أن يكون تعلق القلب به هو الله. فإذا ينبغي للإنسان إذا أعطي شيئا، أعطاه أحد من الناس شيء، أنه يكافئه. ثم أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أرشد ذوي الحاجة الذي ليس عندهم شيء، قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه يعني من الأموال فالجأوا إلى الله في مكافأته، فاسألوا الله ادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا. تروا يعني تظنوا، وفي رواية تروا يعني تعلموا، تعلموا أنكم قد كافأتموا. مع أنه جاء في الحديث أنه من صنع معروفا فقال الذي صنع له جزاك الله خيرا فقد بالغ في المكافأة، لأن جزاء الله الخير خير من الدنيا وما عليها كلها. فالمقصود أن هذا من إرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم للعباد بأن يكون معبودهم هو الله جل وعلا خالصا، ليس له مشارك في الإنعام والتفضل على عليهم، وأن تكون قلوبهم كلها سالمة لله، فتكون من القلوب السليمة. فالقلب السليم هو الذي يأتي إلى الله جل وعلا ليس فيه تعلق لغيره ولا فيه التفات لغيره، بل كل تعلقه والتفاته إلى ربه جل وعلا، وافتقاره إليه وسؤاله له وقصده إليه. فهذا هو الذي يكون قد جاء بالقلب السليم، سليم من الشرك الأكبر والأصغر، وكذلك سليم أن يكون فيه شعبة من الحب والولاء لغير الله جل وعلا، فيكون حبه الذي حب النعم كله لله جل وعلا. وهذا هو ثمرة هذا الباب الذي ذكره المؤلف هنا. نعم. قال: باب لا يرد من سأل بالله. ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضرر، فيكون من باب مكارم الأخلاق ومعالي الشيم، وربما كان السائل محتاجا أو مضطرا فيجب أن يعطى ما سأله ويأثم المسؤول في منعه. نعم، في هذه الحالة إذا كان مضطر يعني لو ترك لمات، ترك عطاؤه، أو أنه وقع في شدة ما يستطيع التخلص منها وما أشبه ذلك، أو يكون مثلا في سفر انقطع به السفر، ما عنده ما يتبلغ به بحال من الحوال، فيجب أن يعطى ما يبلغه إلى مكانه. ولو لم يسأل بالله، إذا مجرد سؤال. نعم. قال: فيؤخذ، يعني هذا يجب على العالم الذي علم بحاله، أما الذي ما علم ما يلحقه شيء. ثم يقولون أيضا هذا معناه إذا عين المسؤول، ما هو إذا سأل الناس عموما، هذا لا يجب أن يعطى يعني، ولكن عطاؤه فضل، لأنه السائل والسائل له حق، شيء من الحق، ما لم يسأل شيئا محرما. والسؤال كما سبق إذا كان سؤال الدنيا كل محرم إلا في الحالات الثلاثة. نعم. قال: فيؤخذ من ماله الضعاف ما منع على وجه يكرهه. أيش كان الله حمد. قال: فيؤخذ، وشو اللي يؤخذ قبل هذا شو. قال: ويأثم المسؤول في منعه. فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع على وجه يكرهه. هذا يؤخذ يعني ولي الأمر هو الذي يأخذ من ماله عقابا له، هذا على قول بعض العلماء، وكثير منهم يقولون المال ليس فيه معاقبة، معاقبة يجب أن تكون بالحدود التي حدها الله جل وعلا، ولكن الجزاء من جنس العمل، قاعدة شرعية طردة، هذا يدخل فيها. نعم. قال: فباعتبار هذه الأمور ينبغي لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق الله تعالى فيها، ويعطي من سأله من فضول نعمة الله عليه، خصوصا إذا سأل بالله تعالى، فيكون إعطاؤه تعظيما لمن سأل به وهو الله تعالى. قال قوله عن ابن عمر رضي الله عنه جل وعلا يقول: وأما السائل فلا تنهر، يعني هذا أقل حاجة، إذا أعطيته وإلا أحسن الكلام معه. نعم. قال قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا ومن دعاكم فأجيبوه، يعني هذا إجابة الدعوة. بعض العلماء يقيدها بالعرس بالوليمة، والصحيح أنها مطلقة، ولكن يعني كثير من الناس يدعو مجاملة وفي نفسه أنه ما يحب، فإذا ظهر أن هذا مقصوده لا يجاب إلى ذلك. وبعضهم حياء يستحي، يعني قد يدعوك مستحي وتفضل مثلا وهو ما ليس بوده. إذا تبين الإنسان شيء من هذا لا يجوز أن يجيبه، بل يعتذر بالكلام المناسب. فليس هذا، لأنه الدعوة يجب أن تكون صادقة، يكون يعني عنده رغبة في هذا ويحب ذلك، فهذا يجب أن يجاب مطلقا سواء كانت لعرس ولا لغيره. والشرط موجود بشرط عدم الضرر، أما إذا لحق المدعو ضررا فليجب أن يبين ويعتذر، يقول: المسألة أنا في كذا وكذا والأمر كذا وكذا، حتى يعذره صاحبه، وإلا يبقى في نفسه شيء من الحزازة، لماذا ما أجابني، لماذا ما، حتى لا يكون هناك في نفوس المسلمين بعضهم على بعض شيء، لأن هذا من الحقوق العامة التي يعني يطالب الإنسان بها، مطلوب، إذا لم تقم بها فيطلبك حقه، لأنه حق عليك، فهو من حق المسلم على المسلم. نعم. قال رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قوله: من استعاذ بالله فأعيذوه، تعظيما لله تعالى وتقربا إليه بذلك. قوله: ومن دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلم على المسلم، ومن أسباب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي. قال قوله: ومن صنع إليكم معروف. الكلفة يعني التكلف، إنه لا يتكلف الأمور التي، ولكن هذا يجب أن يكون في الداعي والمدعو كلاهما، التكلف لا يجوز بحال من الحال، والإسراف كذلك من المحرمات، الله لا يحب المسرفين. وقد يكون مثلا أمور يعني فوق العادة، بل فوق الحاجة كلها، يكون الإنسان ملوم على هذا الشيء. فالواجب الاعتدال في الأمور كلها، وأن يكون مثلا المقدم الشيء الذي يحتاج إليه فقط، أما المفاخرة في هذا فهي من سبيل الشيطان. نعم. قال قوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي ينبغي المكافأة على المعروف، وهو من مكارم الأخلاق، وفيه السلامة من البخل وما يذم به. قال قوله: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، فيه أن الدعاء يقوم مقام المكافأة في حق من لم يجد ما يكافئ به، يعني بهذا الشرط حق من لم يجد. أما إذا كان واجدا لا يكفي، لا بد أن يكافئ. نعم. قال قوله حتى تروا بضم التاء أي تظنوا. وفي رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما: من سألكم بوجه الله فأعطوه. هذا سيأتي بوجه الله، وجه الله عظيم، وسيأتي أنه ملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي، وملعون من سأل بوجه الله غير الجنة، لأن وجه الله عظيم فلا يجوز أن يسأل به إلا أعلى المطالب وأعظمها وهو الجنة ورضا الله جل وعلا وما كان سبيلا إليها. ومثل ذلك الاستعاذة بوجه الله، يستعاذ الله بالأمور التي تمنع من دخول الجنة أو تدعو إلى الضلال، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بذلك. نعم. قال فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من يعني سأل بالله ذلك. يعني يجب هذا، إذا استعاذ بالله يجب عليك أن تعيده، قال أعوذ بالله من شرك، يجب أن تمتنع، وإلا يعني يكون الإنسان على خطر إن الله يأخذه ويعاقبه. كيف مسلم عاذ بالله ثم تعتدي عليه؟ أما تخاف من الله؟ الناس أنفسهم، إنسان مثلا يستجير برجل فيحميه ويرى أنه لو مثلا اعتدي عليه بعد حمايته لا لكان هذا عارا عليه يعير به، فكيف بدل الذي يستعيذ بالله جل وعلا؟ يعني يجب أن يكون الله عند الإنسان له قدر وله عظمة، فيستعيذ، إذا استعاذ بالله يعيده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيده، وإلا يكون الإنسان موقعا للعذاب، قد يأخذه الله أيضا عاجلا، أما في الآخرة فلا بد من المحاسبة. نعم. قال الثانية: إعطاء من سأل بالله. قال الثالثة: إجابة الدعوة. نعم، مطلقا، يعني كأنها ما يرى أنه خصوصة بالعرس، إجابة الدعوة مطلقة، وكان صلى الله عليه وسلم يستجيب للداعي، دعاه داع استجاب له، وقال: لو دعيت إلى كراع لأجبت. كراع يعني أقل شيء وأحقر شيء. نعم. الرابعة: المكافأة على الصنيعة. الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة: قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني تروا إذا كان بالظن تظنوا، فإذا يكفي الظن في هذا، والظن هو ترجيح أحد الجانبين. والرواية الثانية: حتى تروا، وهذه معناها حتى تعلموا، فمعنى ذلك تتيقن أنك قد كافأته. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. يعني يوم كان وسيلة إليها، وجه الله عظيم. أول هذا فيه إثبات الوجه لله جل وعلا صفة له، فلله وجه حقيقة، ووجهه ذو الجلال والإكرام تعالى وتقدس، وهو ذو سبحات وهو جل وعلا يكشف وجهه لأهل الجنة فينظرون إليه وينسون نعيم الجنة، فهو أعلى نعيم في الجنة النظر إلى وجه الله جل وعلا، كما جاء في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني بهية جميلة من النعيم، إلى ربها ناظرة بأعينها. وجاء قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير الحسنى بالجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذا كثير من في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإثبات الوجه هو الذي يقول به أهل الحق، أما المبطلون أهل البدع فلا يؤمنون بهذا، كما أنهم لا يؤمنون بالصفات الحقيقية لله جل وعلا ولا يثبتونها، بل إما يتأولوها أو يزعمون يفوضونها، يعني يقولون أنها لا تعلم ولا ينبغي أنك تبحث فيها. هذا كله ضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشر هذا في الأمة ويبينه، والله تعرف إلى خلقه بأوصافه وأسمائه، لأن الله جل وعلا غيب لا يشاهد وليس له مثيل أو نظير حتى يقاس عليه تعالى الله وتقدس، فلا بد أن تكون معرفته عن خبره الذي يخبر به عن نفسه، وكذلك النظر إلى أفعاله التي يفعلها من مخلوقاته التي يخلقها تكون مشاهدة. فطريق إلى معرفة الله هو هذا، ولهذا وجب الإيمان بصفات الله جل وعلا وفهمها وتدبرها ومعرفة حقائق، معرفة ما دلت عليه، أما كيفيتها وحقيقتها فهذه لا تعلم، لأن هذه تتطلب المشاهدة والرؤية وهذا لا يمكن. ثم الله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، والرؤية أيضا رؤية بلا إحاطة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار جل وعلا، رؤيته فقط لوجهه جل وعلا فيرونه ولا يحيطون به تعالى وتقدس. فهذا من الأمور. فإذن قوله أعوذ بوجه الله يعني أو أسأل الله بوجهه، يجب أن يكون في الأمور العظيمة الجنة وما يوصل إليها. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا: هو القادر على أن يبعث لكم عذابا من فوقكم، قال الرسول: أعوذ بوجه الله. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجه الله. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أسهل، هذا أسهل. وهذا يعني لا بد منه لأنه في قضاء الله وقدره. المقصود أن السؤال بوجه الله جل وعلا يكون يجب أن يكون لأعلى المطالب وأرفعها وأعظمها الذي هو الجنة ورضا الله. يكون يسألك بوجهك رضاك، ويسأل بوجهه الجنة، وكذلك الاستعاذة بوجهه. ففي أول إثبات الوجه، والثاني فيه هذا الحكم الذي يجب أن يمتثل، وهو أنه لا يسأل بوجه الله الجنة. أما الذي يسأل شيئا حقيرا والدنيا كلها حقيرة بوجه الله فهذا كما سبق أنه ملعون، جاء لعنه أو ملعون. ومثل ذلك المسؤول إذا سئل بوجه الله فلم يعطي إنه يكون ملعونا، نسأل الله السلام. وثم هذا الذي يعني إذا كان مثلا الإنسان يقدم ويسأل بوجه الله أمور تافهة أمور الدنيا، يعني معناه أنه ما عرف الحقيقة ولا عرف وجه الله، ما عرف هذا العظمة، فيكون هذا إما جاهل وإما مستهتر، والمستهتر أعظم من الجاهل، نسأل الله العافية. نعم. قوله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه رواه أبو داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف، دعا بالدعاء المأثور: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. قال ونحوه من الأحاديث المرفوعة، فيحتمل أن هذا فيما يكرهه العبد لا فيما يحبه ويتمناه، ويحتمل غير هذا، والله أعلم. هذا من الأمور التي يعني مآلها إلى الجنة، يعني من الدواعي أو الأسباب التي تكون سببا لدخول الجنة، فسخط الله يمنع الدخول، فهو يعوذ بوجهه من سخطه الذي يمنع الدخول في الجنة ويوجب الغضب ويوجب العذاب، يعني يوجب العذاب، فلا بأس بهذا، فإن هذا نفس الشيء. هذا مثل ما لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، وإنما أسأل رب الجنة وأعوذ به من النار، فقال: كلنا حولهما ندندن، حول الجنة وحول الاستعاذة بالنار، هذا هو المطلوب لهذا. نعم. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا في غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. قال: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقول الله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الباب يقول ما جاء في اللو. اللو هذا حرف، وأل ما تدخل على الحروف، وإنما تدخل على الأسماء، ولهذا جعلها أهل النحو علامة على الاسم، كل ما دخلت عليه أل فهو اسم. كيف يكون لو هذا؟ ولكن إذا مثلا حكي هذا يكون على الحكاية، وكأنه بمنزلة الاسم، فقال ما جاء في اللو يعني من النهي أن يكون الإنسان يقول لو فعلت كذا لكان كذا، كما ذكر في قول الله جل وعلا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والمقصود بهذا أن كلمة لو إذا قيلت في أمر وقع والقائل إما أنه يتحسر ويعترض يقول هذا ما يصلح لنا أو لا ما يليق بنا، أو أنه يزعم أنه يمكن أن يتغير أن يغير، إذا كان هذا مقصوده فالنهي من المحرمات، يعني هذا نهي تحريم لهذا، لأن هذا فيه عدم التسليم للأقدار وفيه الاعتراض على القدر والتسخط منه وعدم الرضا به، وكل هذا خلاف التوحيد. ثم هذا الذي ذكر في الآيات هو قول المنافقين كما ثبت عن الزبير رضي الله عنه يقول لما حصل الأمر الذي حصل في أحد حصلت الهزيمة وحصل يقول ألقي علينا النوم فكان سيفي يسقط من يدي وآخذه ثم يسقط وآخذه فسمعت وأنا كذلك معتب بن قشير يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا فحفظتها كأنها حلم. فهذا مثل ما أخبر الله جل وعلا أن الذين أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يقولون لو كان لنا من أمر، ويقول في أول الآية ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، قال طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. نعاس في القتال هذا من علامات النصر وعلامات نزول السكينة بخلاف الخوف والهلع فإن هذا من علامات النفاق، فهذا تبين أنه هذا من قول المنافقين الذين يعترضون على أمر الله. وجاء أنه أن هذا القول قاله أيضا عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس المنافقين، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رأيه ونظره صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يخرج إليهم، أنه يبقى في المدينة ويقول إذا جاءوا قاتلناهم في الأسواق التنس ترميهم مع سطوح ولن يتحصلوا على طائل. فكان بعض الأنصار ولا سيما الشباب هم الذين لم يحضروا وقعة بدر ألحوا على رسول الله اخرج بنا إلى عدونا وهو هين لين صلوات الله وسلامه عليه. وكان رأي عبد الله بن أبي كذلك أنه لا يخرج، فلما ألحوا عليه دخل بيته ولبس سلاحه ثم لام بعضهم بعض قال كيف يعني تلزمون على رسول الله وتكرهونه في شيء ما تدرون ما هو. فلما خرج قالوا يا رسول الله إن شئت نجلس، فقال لا ينبغي لنبي لبس سلاحه أن يضعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج ثم خرج صلى الله عليه وسلم بألف من المسلمين، وفي أثناء الطريق رجع أبي عبد الله بن أبي سلول ب300 من الجيش، فرجع بثلث الجيش رجعوا معه، فتبعهم أبو جابر رضي الله عنه يحضهم على القتال ويدعوهم، فقالوا له إن أطعتنا اتبعنا، لو نعلم قتال لاتبعناكم ولكن ليس هناك قتال. وهذا كذب. وهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني قعدوا عن القتال. وإخوانهم هنا إما أن يقصد إخوانهم في النسب، أو أنهم إخوانهم الذين هم يعني كانوا معهم في البلد، وإلا ليسوا إخوانهم في الدين، لأن المسلم ليس أخا للمنافق. وقد يكون فيهم في هؤلاء 300 من ليس منافقا صراحة، وإنما كان هذا الرجل مطاع في قومه فتبعوه لأجل ذلك. ولكن حتى وإن كان كذلك الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعه فهو ضال وهالك، ولا سيما في مثل هذا، هذه معصية ظاهرة. وهؤلاء الذين قالوا بهذه المقالة هم هؤلاء لما أعجزوا عبد الله بن حرام الذي تبعهم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، أولئك الذين يعني انهزموا. فالمقصود أن هذا القول الذي ذكره الله جل وعلا أخبرنا به عن المنافقين، أولا هؤلاء الذين قالوا لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني في مكان الوقعة في أحد، لأنه قتل عدد من الصحابة، قتل منهم 70 وحصلت الهزيمة وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل، وكل ذلك بتقدير الله. فالذي يقول لو كان من أمر شيء معناه يقول لو أطاعنا ولم يخرج ما حصل هذا، فهم يعتقدون أنه يمكن أن يتغير. هذا وجه. الوجه الثاني أنهم يتحسرون على ذلك ويتأسفون لما وقع. والواقع إذا وقع الشيء فهو أمر مقدر يجب التسليم له ولا يمكن أن يتخلف. أما قول القائل لو كنا فعلنا كذا وفعلنا كذا لصار كذا وكذا، فهذا كذب، وهذا اعتراض، أو أنه ظنون كاذبة لا يمكن أن يغير الواقع، لأن هذا أمر مقدر قبل خلق السماوات والأرض ومكتوب ولا بد من وقوعه. قبل أن يقع يجب أن يكون الإنسان يعمل السبب والاحتياط بكل ما يستطيع ويجتهد، ولكن إذا وقع الشيء المكروه يجب أن يسلم له وينقاد ويتعزى بالقدر، يقول الحمد لله هذا تقدير الله ونحن نؤمن بأقدار الله ونسلم لها ونرضى ونحتسب الأجر عند الله، لأن من صبر واحتسب أثابه الله جل وعلا. فلا بد من هذا، وإلا يكون الإنسان قد وقع في معصية لله جل وعلا، وربما خرج من الدين بذلك حينما يعترض على الله ويتسخط أقداره وعمل، أو أنه يعتقد أنه يمكن أن يغير ما قدره، هذا لا يمكن. فإذا اعتقد الإنسان ذلك فهو خارج من العقيدة السليمة أو النهج الصحيح، ولا يعترض على هذا فيما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني يقول هذا لما وصل إلى مكة، يقال هذا في الأمور المستقبلة، إن هذا مضى، يعني لما أمر الذين كانوا أحرموا بالحج قال اجعلوها عمرة، كأنهم تأبوا وكأنهم رأوا، لأنهم يرون أن العمرة في أيام الحج من أفجر الفجور، فأراد صلى الله عليه وسلم يبطل هذا القول وهذا الاعتقاد الفاسد، فأمرهم أن يجعلوها كل من ليس معه هدي أن يجعلها عمرة، سواء أحرم بالقران أو بالتمتع. فقال لما كأنهم تأبوا كأنهم رأوا أن فيه حرج قال هذا القول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يبين الحكم أن هذا أفضل وأن هذا الذي يقوله لهم هو الاختيار، اختياره له. وكذلك قوله في المرأة: لو رجمت أحدا بلا بينة لرجمت هذه المرأة التي اتهمت. وأخبار كثيرة جاءت بهذا لو، كلها إما بيان حكم شرعي وإما بيان وإما لأمور مستقبلة، لأنها يفعلها إذا في المستقبل وليس لأمور وقعت وانتهت، إلا أن يكون تبيين لحكم فلا يكون فيه معارضة لهذا. فهذا فيه أنهم يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا، يعني لو كان التدبير لنا وأطاعنا ما حصل من القتل الذي قتل فيه إخواننا في هذه الوقعة، لأنهم زعموا أن جلوسهم في المدينة يمنع ذلك. وكذلك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعونا ورجعوا ما قتلوا، فهم يزعمون أن هذا يمكن ينجي مما وقع، وهذا كذب وتكذيب لأقدار الله ولما جعله الله جل وعلا كتبه في الأزل، لأن الله كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. تعجزا أو تعجزا يأتي بكسر الجيم وبفتحها. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث اختصره المؤلف وهو في صحيح مسلم، وأوله قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك إلى آخره. المؤمن القوي يعني في أمر الله، في طاعته وفي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو قوي في أمر الله وفي امتثال الأوامر التي أمر بها والاجتناب عن المناهي.